إذن إطعام الطعام من الإسلام، إطعام الطعام من الإسلام، ولكن هذا ليس على إطلاقه أيضا، بل إطعام الطعام من احتاج إليه. أما إطعام الطعام إسرافا وبذخا أو إطعام الطعام للاستعانة به على محرم فليس هذا من الإسلام. أو تقرأ السلام أي تسلم على من ارجع اقرا ارجع مكان الأول. تقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تقرا اي تقول السلام عليك، السلام عليك. وقول على من عرفت ومن لم تعرف هذا ليس على عموم ايضا، لانه يستثنى من ذلك من لا يجوز ابتداؤه بالسلام مثل اليهود والنصارى وكذلك بقيه الكفار. وفيه دليل على أن من لم يسلم إلا على من عرف فليس هذا من الإسلام، بل هو نقص في إسلامه، وأن الإنسان يسلم على من عرف ومن لم يعرف ممن يستحق أن يبدأ بالسلام. شيخ قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، هذه الآية شيخ التي جمعت صلاتنا الآن، يعني في قول عمار ما في شيء في الآية منها. نعم. وجاء الإسلام. يقول ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. نعم. والآية شهدت الإيمان. أحيانا يراد به الإيمان كله. وأحيانا يراد به الإيمان بالإضافة إلى شيء معين. فهذه في معاملة الناس. الإيمان في معاملة الناس أن تستكمل هذه الثلاث، الإنصاف من نفسه وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار، هو الإيمان اللي عام لكل شرائع. لا نعم ليس فيه شيء يسمى إفشاء وهو سر، ظاهر من أن الصواب شاءه يعني إظهاره جهرا. نعم نعم، الإنفاق بدل الإقتار، والإقتار هو المنع مثل البخل في قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك طوارئ. المعنى بدل أن يكون مقترا لا ينفق يكون مقترا. نعم. باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عندي بعد كفر عندكم والله ظاهر أنها دون، لكن كل نسخ عندكم بعد كل نسخ ولا تعرض لها الشعر ما في شرح مصطفى. نعم إيه، لكن بس النسخة الثانية بعد. وأما قول المصنف أقرأ. نعم. وكفر دون كفر، فأشار إلى أثر رواه أحمد في كتاب الإيمان من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره، وقوله فيه أبو سعيد. حتى المعنى الأول بس اللفظ لفظ بعد ولفظ هو هما بمعنى واحد على كلام العلم. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال ما عندي

نعم يدخل بها، لأن من لم يحكم بما أنزل الله مستغنيا بحكم غير حكم الله أو معتقدا أنه مثله أو أحسن فهو كافر كفرا مخجعا. تقيد الآيات التي بعد الآيات الثانية والثالثة حيث تنزل كل آية منها على حال من الأحوال. أما من كان على ملة عيسى فهو على ملة عيسى، من كان يتعبد ملة عيسى. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة ومن كان يتعبد بما بقي من ملة عيسى في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة.